شيخ تسأل تقول أريد أن أعرف هل صحيح أن الإسلام يفرض موجودة إيه موجودة هل صحيح أن الإسلام يفرض أن الطفل يسميه والده وليس والدته وأريد الدليل وأيضا أليس هذا بظلم للنساء أولا أقول بارك الله فيك الشريعة الإسلامية لا تأتي بشيء فيه ظلم ولله الحمد فشريعتنا ولله الحمد كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه صالحة لكل زمان قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا قرأت نصا من النصوص من كتاب أو سنة وظهر لك في ظاهر الحال يعني في ذهنك المتبادر لأول وهلة أن هذا فيه نقص أو ما أشبه ذلك اتهمي عقلك ولا تتهم الشرع فالله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح لنا وعقولنا قد تكون قاصرة عن إدراك هذا الشرع ولهذا أقول لك بارك الله فيك لا تقولي إن هذا ظلم نظير هذا مثلا من قال إن الشرع ظلم المرأة بأن الزوج يتزوج له أن يتزوج 4 زوجات وقالوا إن هذا ظلم للمرأة نظير هذا أيضا من قال إن دية المرأة على النصف من دية الرجل نظير هذا أيضا من قال إن شهادة الرجل عن امرأتين نظير هذا أيضا من قال إن المرأة ترث على النصف من الرجل أي أن الأب إذا مات وله ابن وبنت فالابن له مثل حظ الأنثيين وقالوا إن هذا ظلم للمرأة نعوذ بالله من ذلك شرعنا ولله الحمد كامل ولا يمكن أن يكون فيه نقص بأي وجه من الوجوه فإذا حصل لك أو ابتدر إلى ذهنك أن في شرعنا إشكال أو فيه نقص أو ما أشبه ذلك فاتهمي عقلك واسألي العلماء عن شرع الله تعالى ولا تقولي إن هذا ظلم حاشا وكلا أن نقول إن شريعة الإسلام ظلمت المرأة بل إن الإسلام رفع من شأن المرأة وأعزها وأعطاها قدرها هذا بالنسبة أو هذه مقدمة أردت أن أتكلم بها قبل أن أجيب عن سؤالك وأما بالنسبة للسؤال فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال ولد الليلة ولد لي هذه الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد له ولد وسماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن التسمية من حق الرجل لهذا الحديث. ونظير هذا أيضا وأيضا يدل لهذا أن الحسين ابن علي رضي الله عنه لما ولد له ولد سماه عليا وهو زين العابدين. ولهذا نقول إن التسمية هي من حق الرجل، وهذا فيما إذا حصل فيه تنازع فإنه يرجع إلى الرجل. ولكن أيضا نقول الأولى في مثل هذه الحالات الأولى أن يتفق الرجل، أن يتفق الأب مع الأم في اسم يرضيهما جميعا. الأولى أن يتفقا، فلو مثلا ذكر الأب اسما وذكرت الأم اسما آخر وكل واحد يريد أن يسمي هذا الطفل بالاسم الذي اختاره وكل واحد لا يريد الاسم الآخر، فنقول اختاروا اسما ثالثا تتفقون عليه. ولهذا نقول إن الأولى أن يتفق الأب مع الأم في التسمية. وعند التنازع وإذا لم يتفقوا على شيء فإننا نرجع إلى قول الأب، ولكن مع ذلك نقول كما قلنا فيما سبق إن الأولى للأب أن يراعي الأم، فالأم تعبت في هذا الطفل وتعبت فيه 9 أشهر وهي مدة الحمل، فإذا خرج من رحمها قال الأب أنا أسميه كذا وكذا، نقول الأولى لك أن ترجع إلى الأم وأن تستشيرها في ذلك، لأن لها حق أيضا في التسمية، ولكن عند التنازع فإنه يرجع إلى الأب. ونرجو إن شاء الله ألا يكون فيه تنازع في هذا. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ، هذا سؤال سأل أحد الأخوة عن اسم الجامع، يقول هل يجوز أن نقول أن الجامع من أسماء الله عز وجل أو لا؟ الجامع كما قلنا لكم ورد فيما سبق، ورد عند في الحديث الذي رواه الترمذي وهو أصح حديث في هذا الباب، وهو في باب أسماء الله عز وجل. واختلف العلماء في هذا الحديث هل هو مرفوع أو هو مدرج من بعض الرواة. فالحديث الذي رواه الترمذي والذي عليه العمل عند كثير من العلماء الجامع ورد من أسماء الله تعالى في هذا الحديث الطويل الذي رواه الترمذي. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك علماء آخرون يرون أن هذا الحديث، أن التعيين في هذا الحديث إلى أن تعيين الأسماء هو مدرج من بعض الرواة. وشيخنا رحمه الله ذكر هذا الحديث الذي رواه الترمذي، وذكرها سبق في القواعد المثلى، ذكره الشيخ رحمه الله من ضمن الأسماء التي وردت في هذا الحديث.